في سؤال أجانا من الخارج، بدنا نقول أنا سألته من فترة ونسيت أن أسأل، أنه شخص تعرض لحادث، حادث أدخله على أثر المستشفى وكان في حالة النزاع بين الموت والحياة، فأدخل المستشفى على طاولة المستشفى في غرفة العمليات فارق الحياة، قلبه توقف عن العمل، فبدأ الأطباء بالتدليك وتنشيط القلب والضربات الكهربائية، وضعوا الأقطاب الكهربائية على صدره، فهذه الأقطاب مع تقدم العلم هذه الجديدة هذه صار قلبه يعمل، فوضع في غرفة تحت الإنعاش، فهو الشخص مغمى عليه وفاقد الوعي ويعمل عن طريق الكهرباء. نقدر نقول هذه العملية مكلفة ويمكن أن تستمر كثيرا، وفي حال فصل الجهاز الكهربائي يؤدي إلى توقف القلب، فما العمل هنا؟ هل يعتبر قتل لهذا الشخص أن تفصل عنه هذا الكهرباء؟ لا يعتبر قتلا ما دام أن هذا العلم الذي وصل إلى هذه الحياة غير الطبيعية يحكم بأن هذا الإنسان سوف لا يحيا بهذه الوسائل الحياة الطبيعية، فترفع منه هذه الوسائل ما دام أنها لا تثمر الحياة الطبيعية. واضح؟